أنا ما كنتش أتصور أبدا إن المسألة بالخطورة دي. لا تصور وذنب الأبرياء دول في رقابتنا إحنا. يا ناس حرام عليكم، لما أنتوا مش قد الخلفة بتخلفوا ليه؟ عارف. اسكت أنت. طيب والحل إيه؟ سيب علي أنا، احمد ربنا إنه حلفني في طريقك. هتعمل إيه؟ مفيش حاجة أحط فيها مناخيري غير لما أحلها بعون الله. تاني؟ وأنا حطيت حاجة قبل كده عشان تقول لي تاني؟ وأنا من ضمن مهامي كأخصائية اجتماعية في المدرسة إني أتابع حالة كل طفل أول بأول. طيب طمنيني على حالة ابني أشرف. ما هو ده السبب اللي خلاني جيت لك بنفسي هنا في البيت. للأسف يا مدام، أشرف متخلف عن زملائه. متخلف؟ آه، مع إنه ولد نبيه جدا ولماح. طبعا ده ابني وأنا عارفاه، لكن عرفت إنه بيقعد في الفصل سرحان زي ما يكون في حاجة شغلاه. مهموم وحاطط ايده على خده زي ما يكون راجل عجوز شايل هموم الدنيا. اشرف ما كانش كده ابدا، ده طول عمره مليان حيويه وبيحب يلعب ويجري يبقى في ظروف جدت عليه، والظروف دي يا اما في المدرسه يا اما في البيت. والمدرسه ما فيهاش حاجه اتغيرت. قصدك يعني انه يعني البيت يعني هو السبب؟ في سؤال لازم اسالهولك حتى لو اعتبرتيه تدخل في حياتك الشخصيه. انت على وفاق مع ابو اشرف؟ مش قوي. اشرف هو اللي بيدفع الثمن. اول مره تشرفي فيها مدرسه ابنك؟ كان لازم اجي بعد الكلام اللي سمعته من الاخصائيه الاجتماعيه بتاعه المدرسه. اخصائيه اجتماعيه؟ ايوه، اللي جات للبيت امبارح. مين دي؟ ده انا بقالي سنين بتحايل على الوزاره عشان تعين لي اخصائيه اجتماعيه ومش لاقيين. غريبه، امال تبقى مين دي؟ استني شكلها ايه الست دي؟ رافعه شعرها كده ولابسه فستان بني وماسكه شنطه قش كبيره. مظبوط، تبقى هي. هي مين؟ الست النصابه المجرمه اللي جت هنا مع زميلها المجرم التاني وكانوا عايزين يخطفوا اشرف. يخطفوا اشرف ابني؟ انت ما تعرفيش ولا ايه؟ إيه؟ ما انا بعت لكم ورقه على البيت. لا انا ما شفتش تراخي واهمال بالشكل ده. انتوا مسؤولين عن طفل، واذا ما كنتوش قد المسؤوليه دي فانا هتولاها بنفسي. يا بدوي افندي، اطلب لي بوليس النجدة حالا. حاضر استهالي. بوليس النجدة؟ طبعا، مدام لسه بيحموا حوالين الطفل وبيروحوا لكم في البيت باسماء وهمية يبقوا ناويين يعملوا حاجة. ادخل. صباح الخير يا ابله النظر. مين؟ انا عايز اشرف. اشرف؟ اه، ما انا ليا طفل هنا اسمه اشرف. والهانم كمان لها ابن هنا واسمه اشرف برضو. تبقى وابتك عاوزه ليه؟ ايه تاخده معاك فين؟ يعني ايه فين؟ هاخده معايا البيت عند والدته، اصل في حكايه عائليه كده ووجوده مهم جدا عشان ننهي مسائل معلقه. حد يروح يندهله؟ يلا. انا هروح اشوفه بنفسي. وابن حضرتك بقى في سنه ايه؟ في السنه 5 ابتدائي. الله، يبقى زميل اشرف. هو اسمه اشرف ايه؟ اشرف عبد الفتاح. ايه؟ نعم، هو في الحقيقة مش ابن قوي، ده ابن أختي، بس أنا بقى اللي براعيه. أصل أختي دي اللي هي أم أشرف وليه مش طبيعية. قصدك إيه؟ مخاطئة شوية. نعم، وبالتالي ما بنقدرش نستأمنها عليه. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ أيوة، وباستمرار بتتخانق مع جوزها لحد ما الولد نفسيته تمزقت. تصوري بقى، أكبر حتة في نفسيته قد كده أشرف. أيوة، لكن ربنا بقى بيحبه عشان عنده خال زيي. أنا بقى اللي بأكله وأشربه وألبسه، حتى مصروف جيبه انا اللي بدفعه له. واهله في دنيا تانية خالص يا هانم، وبنتك اصلهم على قد حالهم شويه، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيب الولد عشان تربيه وليا جهله زي دي. مين دي؟ اختي ام اشرف. هي حصلت، لم لسانك بقى. طب وانت زعلانه ليه؟ لان ام اشرف عبد الفتاح اللي بتتكلم عليها دي تبقى انا. مين؟ اختي. اخرس. ده ايه الحظ ده؟ هي كل خراب يطلع لي فيها عفريت. سلام عليكم. استنى عندك بدوي مصطفى. لا. عبد الغني اهو. المريضة عشان تيجي تديني إبرة. استحمل. وحفظ الله على ظهري ده كتير. شهر عشان الجروح اللي في بطنك وصدرك دي. السلام عليكم. ازيك يا عارف بيه؟ مين؟ هو أنتوا؟ أنا أسفة على اللي حصل لك ده. واللي ما يعرفك يجهلك. المهم أنتوا عاملين إيه مع بعض؟ بقينا سمنة على عسل، والفضل يرجع لك طبعًا أنت وعارف بيه. بطني صدري. وفين أشرف؟ واقف بره مستني الإذن.

عريسي؟ والله ما انا عارفة يا اختي، لكن الحكاية دي لو عرفها ابوكي مش هتفوت على خير ابدا. ان كان على حامد حبعد عنه دلوقت، لكن كمان مانيش واخده غيره. بيت انت بتقولي ايه؟ انا جبت حاجة من عندي؟ مش انت اللي وافقتوا عليه عريس ليا؟ عايش معانا على الحلوة والمرة 5 سنين، شايل عن ابويا لغاية ما زعلوا مع بعض. ما هو مزعل ابوك اهو. زعل ابويا عشان بيبيع بالتسعيرة بما يرضي الله. فوزية ايش عرفك؟ تفكري في حاجة بتستخبى ياما، الناس كلها عارفة. الله، وعارفين حكاية الرز وكاستور. رز ايه وكاستور ايه يا بيت؟ عارفين ان ابويا بيسرح اخواتي كل واحد يشتري كيس رز من جمعية وبعدين يبيعهم غاليين، وكاستور مش عارفة بيجيبه منين ويسرح به الواد سعيد. ماله الولا سعيد يا بيت؟ يوه انت هنا يا معلم؟ وسامع الهلواسة اللي عمالة تقولها بنتك؟ سعيد ده ضفره بميت واحد زي سحامد بتاعك. سعيد ولد كسيب يعرف يجيب القرش. كل واحد يعرف يجيب القرش ياب، بس المهم الطريقة اللي بيجيب بيها القرش. انا وديتك المدرسة علشان تعملي لي فلفوسة وتستحديني انت كمان؟ وما لو كنت سبتك فيها على طول كنت عملت ايه؟ كنت اشتغلت وعيش في بلد بعيد عن هنا. خلاصي يا لهوي، قالت لي ادب، تعالي هنا تعالي. انت كنت عند حامد بتعملي ايه؟ بس يا معلم مرزوق، وانا اقول لك انا عاوزها هي اللي تقول. قولي قولي يا بنتي. الواد سعيد هو اللي جه عمل لي هيصه هناك كده. سامعه؟ هيستعرفك. حرام عليك يا معلم، اصل سعيد انت عارفه ليمد وكلامه كتير. سعيد اللي مش عاجبها ده خطيبها من النهارده وانا عطيته كلمه. لا يا بابا اخرسي، هي كلمه. عجبك عمايل المعلم مرزوق يا عم عبد الحق؟ في حاجه لا ترضي العبد ولا ترضي الرب. هو علشان مش قادر يعمل فيا حاجه يقوم ينتقم من البنت الضعيفه؟ واي بنت يا ابني؟ دي بنته ضناه، يرميها كده والمين لواحد ضلالي زيه؟ ما هو ده اصل السبب. ازاي؟ كان بيعوم على عومه ويغش الناس، لكن انا مرضيتش وسبته. والله يا ابني مسيرك حتوصل لمرادك ان شاء الله طول ما انت ماشي في الطريق السليم. والله يا عم الشيخ عبد الحق كنت بقول له الكلام ده يقوم يقول لي كله بيوصل. ايه كله بيوصل؟ يعني ايه كله بيوصل؟ يعني مشيت بالفهلاوة حوصل، وان مشيت بالاصول حتعب وفين وفين على ما اوصل. لكن يا ابني في فرق بين السكتين. سكة الفهلاوة اللي بتقول عليها دي سكة الندامة، لانها سكة كلها برك وطين. انما السكة التانية سكة الحق. صحيح هي عايزة مجهود، لكن مش هتمس سمعتك. ودي بقى السلام عليكم يا اخي حامد. اهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ايه؟ الكلمة هي مش هرجع فيها. طوعني، دي فيها ساعدك. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. انت حر وحافظ حر، وعلشان كده ما تجيش عندي تاني. مع السلامة. الله الله الله الله، ليه كده يا ابني كسفت الراجل ده؟ انا هبلغ عنه كمان. تبلغ عنه ليه؟ جاي اقولني على حصتي في السجاير ويشتريها بزيادة قرش ساق. ليك؟ علشان يخزنه ويبيعه بزيادة قرش ساق. داير على البياعين بالطريقة دي، وجاني انا شخصيا اكتر من 5 مرات، لكن المرة دي مش هاسكت. انا غلطان اني ما بلغتش عنه من اول مرة. السلام عليكم يا شيخ عبد الحق. وعليكم السلام. عليكم يا اهلا يا عم حسان. قول الرطل وانت الصادق. الرطل؟ رطل ايه؟ يا سيدي العيال صبيان المعلم مرزوق مسميني كده. اللي تحايا صحيح. طب وليه كده؟ قال ايه؟ علشان عاوز اشتري بالرطل وهم مش عاوزين. غصب عنهم معلش. وكمان بتدافع عنهم يا حامد؟ اما انت راجل طيب صحيح. اهو ربنا فتح عليه ولسه كمان وكمان. على فكرة يا حامد، الواد سعيد خطب البنت فوزية. ايه بتقول ايه يا عم حسان؟ زي ما بقولك كده. والمعلم؟ المعلم عمل ايه؟ المعلم وافق طبعا. طب وهي؟ هي الله يكون في عونها يا اخي. انتهت ايام يا حاج. مش ممكن يا فوزية، مش ممكن. ابويا محكم رأيه اللي لازم اتجوز الشيطان ده. ده مش هيحصل، مش هيحصل ان شاء الله.